وليس معهم هدي. ثم لما طافوا وسعوا أمرهم يتحللوا، فتحللوا كلهم جميعا إلا من ساق الهدي. وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أن النبي سألوه عن الحل، قال حل ما بالحل، قال حل كامل، وأنه قال فتحللنا وجمعنا النساء. وسبق أنهم في الحديث أنهم استنكروا ذلك، قال يا رسول الله ما بقي علينا على عرفة إلا 4 ليال، كيف ذلك؟ قال افعلوا ما أمركم، ولولا أني سقط الهدي لا حدث معكم. فوجوب تحلل، وجوب التحلل بعمرة، هذا أزم به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ولهذا محقق من العلم وروى أن هذا خاص بالصحابة، الوجوب خاص بالصحابة، وأما السنية فإنه مشروع لجميع الأمة. ويدل على ذلك أنه ليس بواجب على الأمة، ليس واجب على الأمة أن يتحللوا، يعني ليس واجب على كل أحد أن يفسخ الحج أو الحج والعمرة ويجعلها عمرة. أن الصحابة أن الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان كانوا ينهون الناس عن المتعة ويأمرهم بالإفراد، وقالوا إن اعتقاد أهل الجاهلية زال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة، واجتهدوا وكانوا يأمرون الناس بالإفراد حتى لا يزال هذا البيت يحج ويعتمر. ولا يمكن أن يكون لو كانت المتعة واجبة وأن التمتع نسخ التخيير بين الأنساك الثلاثة لما استمر الخلفاء الراشدون على أمرهم الناس بالإفراد. ولهذا فإن المحكم من العلم كشيخ الإسلام يرون أن الوجوب خاص بالصحابة، وأما السنية فهي مشروعة إلى يوم القيامة. ولهذا قال أبو ذر هي لنا خاصة، يعني الوجوب يحمل على أن الوجوب هو خاص بالصحابة. شوف الكلام على هذا. وكذلك أيضا قوله إن قوله فعلناها ونحن خائفين، فالعلماء أو جماهير أهل العلم على أن الأساك الثلاثة باقية، وأن الواصل إلى إلى مكة في أي أشهر الحج مخير بين الأساك الثلاثة، التمتع والقران والإفراد، هذا اللي على جماهير العلماء، وأن الوجوب خاص بالصحابة. ومن العلماء من ذهب إلى أن الوجوب أن التمتع واجب، ذهب إلى هذا ابن عباس قال من طاف وسعى فإنه يتحلل شام أبا. ذهب عماله إلى هذا ابن القيم واختره من المتأخرين شيخ ناصر الدين الألباني، والجمهور على أن الأنساك الثلاثة باقية وليست منسوخة، للنبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بالأنساك الثلاثة عند الميقات. وأما الوجوب فإنه خاص بالصحابة إزالة اعتقاد أهل الجاهلية. ولهذا قال أبو ذر لنا خاصة، يعني الوجوب. السلام عليكم. قلتم في توفيق الرب المنعم وقوله ولكننا كنا خائفين، هذه اللفظة فيها إشكال، لأنه هنا لم يكن ثم خوف، وإنما الخوف كان في عمرة القضية، وعمرة القضية لم يكن فيها متعة، فلعل هذه الجملة وهم من بعض الرواة. وفيها أن من خالف السنة لا يؤخذ بقوله كائنا من كان، ولو كان من أفضل الناس كالخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم. ولهذا نعم الأفضل التمتع لا شك أن أفضل، ولذا كان علي يأمر بالإفراد وكذلك أبو موسى الأشعري وجماعة من أصحابه سعد بن أبي وقاص وجماعة كلهم يأمرون بالمتعة، أبو موسى الأشعري كذلك، لكنه لما أخبر بأن أمير المؤمنين في خلافة عثمان يأمر الناس بالإفراط قال يا أنس تأيدوا وإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتهموا به، يعني أراد أن لا يحصل خلاف بينه وبين ولاة الأمور، كما قال عبد المسعود الخلاف شر، ولا التمتع هو الأفضل هو الذي أمر به نفس أصحابه، لكن مع كونه الأفضل ليس بواجب على كل أحد، ولو كان واجب على كل أحد لما استمر عليه الخلفاء الثلاثة. نعم. لكن شيخنا علي هنا كان نعم علي كان واخذ بالمتعة نعم علي يأمر بالمتعة وسعد بن وقاص وابن موسى الأشعري وجماعة يأمرون بالمتعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمتعة، وقال لعلي قال لعثمان انك يعني تعلم هذا منك بقى، فالأمره أحرم، ولكن الخلفاء اجتهدوا لهم اجتهادهم قالوا نعلم أنها المتعة يعني مشروعة والأفضل، لكن اجتهدوا قالوا إذا أتى الناس بحج وعمرة في وقت واحد صار يعني خلع البيت من ناسك، فنحن نرى أن يكثر العمار والزوار فيأتون بالعمرة في سفرة ويأتون بالحج في سفرة حتى يكثر العمار في سفرة حتى يكثر العمار والزوار، هذه اللفظة إيه؟ لا وهم، نعم ما في خوف، نعم هذا إيش؟ أحسن الله إليكم. نقل الشيخ الأثيوبي في شرحه عن الحافظ قال هي رواية شاذة، فقد روى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وهما أعلم من عبد الله بن شقيق فلم يقولا ذلك. إيش قال هذه الرواية الشاذة؟ قال الحافظ رحمه الله هي رواية شاذة، فقد روى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وهما أعلم من عبد الله بن شقيق فلم يقولا ذلك، والتمتع إنما كان في حجة الوداع، وقد قال ابن مسعود كما ثبت عنه في الصحيحين كنا آمن ما يكون الناس. نعم ما ليس في خوف. وقال القرطبي قوله كنا خائفين أي من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتع كذا قال، وهو جمع حسن ولكن لا يخفى بعده. قال تأويل، قال كنا خائفين إيش؟ قال القرطبي قوله كنا خائفين أي من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتع كذا قال، وهو جمع حسن ولكن لا يخفى بعده. صحيح. أحسن الله إليكم. ثم طيب قل أبي ذر إن لنا خاصة ولكم إن كان لنا خاصة. قلتم أحسن الله إليكم في التوفيق في هذه الأحاديث ظن أبي ذر رضي الله عنه أن المتعة خاصة بالصحابة، والصواب أنها عامة بدليل حديث سراقة بن جعشم رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد، فشبك بين الأصابع وقال لا بل للأبد. يمكن يحمل على أن يقول خاصة الوجوب، يعني جاء في بعض ما يدل على الوجوب. أحسن الله إليكم. ما في ما شر الأثيوبي ما شر فيها والحافظ لأن الوجوه الأثيوبي أحسن الله إليكم نقل كلام ابن القيم قال ثم قال ابن القيم رحمه الله ما ملخصه إن المروية عن أبي ذر وعثمان يحتمل ثلاثة أمور، أحدها اختصاص جواز ذلك بالصحابة وهو الذي فهمه من حرم الفسخ، اختصاص جواز ذلك بالصحابة وهو الذي فهمه من حرم الفسخ، الثاني اختصاص وجوبه بالصحابة وهو الذي كان يراه شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله يقول إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتمه عليهم وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله. الثاني اختصاص وجوبه بالصحابة وهو الذي كان يراه شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله يقول إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم به. نعم ولا يمكن أن يخالفوا أمره. نعم. وحتمه عليهم وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله، وأما الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة، لكن أبى ذلك البحر بن عباس وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة، وأن فرضا على كل مفرد وقارن لم يسق الهدي أن يحل ولا بد، بل قد حل وإن لم يشأ. قال ابن القيم: وأنا إلى قوله، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أميل مني إلى قول شيخنا. قال الجامع عفى الله عنه: وأنا كنت أميل إلى ما مال إليه ابن القيم رحمه الله، ثم ملت إلى ما مال إليه شيخه، لأني رأيته أعدل الأقوال في المسألة كما قدمت تحقيقه، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة من المحققين. وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة من المحققين. نعم، هذا هو الجمع بين المصوبة من أحوال الصحابة، ومما يقوي هذا فعل الخلفاء الثلاثة كونهم يأمرون الناس بالإفراد، ولو كان واجبا ما تركوا الواجب، ما يمكن يأمر الناس بترك الواجب. لكن هل كان واجبا على الصحابة؟ واجب على الصحابة اللي أمرهم، نعم، لكن بعد ذلك يعني لو كان واجب استمر عليه الصحابة جميعا واجمعوا عليه ولا خالف. كما يستدل بصلاة الصحابة خلف أمير المؤمنين عثمان في خلافته بإتمام الصلاة، دليل على أن القصر ليس بواجب، ولو كان واجبا لما لانكروا على عثمان رضي الله عنه، فلما صلوا خلفهم دل على أنه ليس بواجب وإنما سنة، القصر أفضل وليس بواجب. فكذلك هنا، لو كان واجبا، لو كان التمتع واجبا لما أفتى الخلفاء الثلاثة بالإفراد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولله يكون أعدل الأقوال كما ما ذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيها القول الأول قول بالفسخ، يقول: نعم، قال: أحدها اختصاص جواز ذلك بالصحابة، وهو الذي فهمه من حرم الفسخ. حرم الفسخ؟ نعم. والثاني قال: اختصاص وجوبه بالصحابة. ثم الفرق بينها وبينها؟ الأول اختصاص الجواز، والثاني اختصاص الوجوب. اختصاص الجواز، نعم، بالصحابة، يعني وهو الذي اختاره من حرم الفسخ، يعني ليس له أن يفسخ. هذا بعيد، ذهب إليه من الأول؟ ما ذكر، أحسن الله عليكم. اختصاص الجواز بالصحابة يعني ليس بجائز، ما يجوز فسخ العمرة، الحج العمرة، إلا ليس جائزا إلا الصحابة، والثاني ليس بواجب إلا على الصحابة، يعني ها الذين منعوا، لكن يعني عكس، هناك من منع، من قال الفسخ واجب، ومن قال الفسخ خاص بالصحابة، جائز لكن خاص بالصحابة، الجواز خاص. القول الأول الجواز خاص بالصحابة، القول الثاني الوجوب خاص بالصحابة. طيب، الثالث ذكر قول ثالث. نعم، قال: الاحتمال الثالث أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدئ حجا قارنا أو مفردا بلا هدي، بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ. إيش؟ أنه الاحتمال الثالث أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدئ حجا قارنا أو مفردا بلا هدي، بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ، لكن فرض عليه أن يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن لم يسق الهدي والقران لمن ساق كما صح عنه ذلك. وأما أن يحرم بحج مفرد ثم يفسخه عند الطواف إلى عمرة مفردة ويجعله متعة فليس له ذلك، بل هذا إنما كان للصحابة فإنه مبتدأ الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع والفسخ إليه، فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه لم يكن لأحد أن يخالفه ويفرد ثم يفسخه. قال: وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين رأيتهما إما راجحين على الاحتمال الأول وإما أو مساويين له، وتسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة به جميعا، وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله باختصار. قال: وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين. كلامه في إيش؟ هذا نقله الشيخ الأثيوبي عن ابن القيم مختصرا، اختصره اختصار نقله كلام القيم زاد المعاد قبل الاحتمالين. الاحتمال الثالث قال: الاحتمال الثالث أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدئ حجا قارنا أو مفردا أو مفردا بلا هدي، بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ، لكن فرض عليه أن يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن لم يسق الهدي، والقران لمن ساق كما صح عنه ذلك. وأما أن يحرم بحج مفرد ثم يفسخه عند الطواف إلى عمرة مفردة ويجعله متعة فليس له ذلك، بل هذا إنما كان للصحابة، فإنه مبتدأ الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع والفسخ إليه، فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه لم يكن لأحد أن يخالفه ويفرد ثم يفسخه. قال: وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين رأيتهما إما راجحين على الاحتمال الأول أو مساويين له، وتسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة به جملة، وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله باختصار. يعني هذا كان قول ابن عباس أنه يجب التمتع، أنه التمتع واجب على كل أحد، ليس لأحد أن يبتدأ أن يحرم بحج أو بحج عمرة ثم يفسخ إلى العمرة، فليجب عليه أن يتمتع. قيل العمرة جائزة خاصة بالصحابة الجواز، وقيل الوجوب خاصة بالصحابة. وقيل الوجوب مطلق على كل أحد، وجوب المتعة على كل أحد، هذا القول الثالث. وجوب التمتع على كل حال، يقول ابن عباس كل أحد. وقيل الوجوب خاص بالصحابة، وقيل الجواز خاص بالصحابة، الذي يرى من لا يرى فسخ حج العمرة. نعم أحسن. لو كان متعاً وأراد أن يحولها النسخ إلى مفرد، هذا هو ذلك؟ هذا هو قول. نعم، ما لم له ذلك، ما لم يقف بعرفة يعني إذا يعني ما لم يشرع في الطواف أو يقف بعرفة، أو ما لم يسق الهدي أو يقف بعرفة لو يفسخ. لكن إذا وقف بعرفة انتهى الأمر، أو ساق الهدي فليس له أن يفسخ ويجعل عمرة. نعم أحسن الله إليكم. في قول علي رضي الله عنه: إني لا أستطيع أن أدعك، قال النووي: ففيه إشاعة العلم وإظهاره ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه، ووجوب مناصحة المسلم في ذلك، وهذا معنى قول علي: لا أستطيع أن أدعك. وأما إهلال ففيه إيش؟ ففيه إشاعة العلم وإظهاره ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه، ووجوب مناصحة المسلم في ذلك، وهذا معنى قول علي: لا أستطيع أن أدعك. وأما إهلال علي بهما فقد يحتج به من يرجح القران، وأجاب عنه من رجح الإفراد. وأما إيش؟ وأما إهلال علي بهما فقد يحتج به من يرجح القران، وأجاب عنه من رجح الإفراد بأنه إنما أهل بهما ليبين جوازهما لئلا يظن الناس أو بعضهم أنه لا يجوز القران ولا التمتع وأنه يتعين الإفراد، والله أعلم. أحسن الله عليكم. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وقال في روايته يعني معاوية. قال: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان حا وحدثني محمد بن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة جميعا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثل حديثهما وفي حديث سفيان المتعة في الحج. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال: قال لي عمران بن حسين: إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينهى عنه حتى مضى لوجهه. في العشر العشر من الحجة. نعم صلى الله عليكم. ولم ينهى عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي. يشار إلى رأي عمر يعني أنه رأى الإفراد. نعم. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيع قال حدثنا سفيان عن الجريري في هذا الإسناد، وقال ابن حاتم في روايته: ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر. قال: وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف قال: قال لي عمران بن حسين: إني أحدثك بحديث عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد. سلم على الملائكة، كان الملائكة تسلم عليه لما إيش، وكان الحديث وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت عمران. نعم أحسن الله. ثم تركت الكي فعاد. لأن الكي فيه تعذيب للنفس وهو مكروه عند عدم الحاجة إليه، ولهذا قال وأنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أنهى أمتي عن الكي، وهو من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يكتوون، وهذا إذا لم يتعين الكي طريقا للعلاج، كما يقال آخر الطب الكي، لأن فيه تعذيب بالنار فلا يلجأ إليه إلا إذا لم يجد غيره، وإلا فيكون مكروه عند عدم الحاجة. لكن أحسن الله إليكم، هل يكتوي أحد لغير حاجة؟ نعم. هل يكتوي أحد لغير حاجة؟ الغالب أن ما يكتوي أحد إلا قد يبادر ويجد أدوية أخرى وعلاج أخرى ويتساهل، في هذه الحالة مكروه في حقه، لكن إذا لم يجد تعين طريقة للعلاج سهل محذور. أحسن الله إليكم. هل شيخنا الذي اكتوى ثم ترك ها؟ الذي سبق أنه اكتوى ثم ترك وتاب، هل يكون من السبعين؟ ما دام ترك وتاب لا أرجع إليه، لأنه عمران قال لما تركته سلم علي ترك ثم لم تسلم على الملائكة ثم لما عاد عادت. تركت الكي فعاد، هذا لعله كأنه كذلك من ترك ثم تاب إنه لعله يدخل يعود. نعم.

لمن ساق الهدي البيت حتى يعلم أنه مهدى البيت، سواء من البقرة أو الإبل أو غير المجال. قلادة حبل في رقبتها فيه نعل أو غيره، هذا الهادي، هذا التقليد. أما الإشعار خاص بالإبل لأنها تتحمل. نعم، باقي طريقتين نحصل لك على الإقامة. نعم نعم، وفق الله جميعا بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.